حديث 2008. عن أبي هريرة رضي الله عنه، قصة أبو هريرة خديجة رضي الله عنه، أنه كان يقول أبو هريرة يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إذا في خديكما أو إجبلي ويش إله حقنا بنا، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. بيش تنجبر صدا من ذكي خدانا سر عربي، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. أجبر صدا من بر السر ذكي خدشدا. ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه. بيش تنروجا كأس السرق وان أو أوجد بركبا أس السرفيرة كرين اشتناخات ريكا فيغنبري عليه الصلاة والسلام صحابيته. فمر أبو بكر، بيشتن أبو بكر بوري، فسألته عن آية من كتاب الله. بيشتن من بصيرة آيتك اش قرآن اش أبو بكر، ما سألته إلا ليشبعني. بيشتن بصيرة من اش بربيبو أبو بكر من الجل خبتن وهندك زادب دتا من هندي هند أسي برسيب. فمر ولم يفعل. بيشتن أبو بكر شو وأفتش تهانك مقصد من نجهش نظني كان اجبرش من أفقص يرهجك. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني. فمر ولم يفعل. مش تنفش تهنجي عمر تبر من رابوري من قصيرة آياتك اش قرآن اش عمري كر، ومقصد من جاء ذب عمر من تيركت بل عمر بوري وأستير نكر. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. مش تنفش تهنجي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم تبر من رابوري، فتبسم حين رآني. مش تنوقتي في غنبري صلاة بتخد السهر بن أزديت مكرا أجرنج، وعرف ما في نفسي وما في وجهي، وظاني كانت شد لي مداهية وكانت سارو جابت من شي إشارة الدن. ثم قال مش نفش لي هنجي قوتا من يا أبا هر، بحسي أبو هريري خديج الرزيبة. بيش لن قلت من قوتي لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلي يا قاصد خدي صلاة خدي سارتا. قال الحق. بيجتن فغنبري عليه الصلاة والسلام قوتا من وراء الجلم كذا دفن، ومضى فاتبعته. بيجتن فغنبرته عليه الصلاة والسلام أجد كتم دفن، فدخل شجور جرى إيكوا إيكش حجريت كوبان يد بصرمان، فأستأذن أبو هريرة بيجت من رخصة خاصة، فأذن لي. بيجت فيغنبري عليه الصلاة والسلام رخصة دام الكوب مجهول، فدخل بيجت فيغنبري شوجور صلاة خد السربن، فوجد لبنا في قدح. بيجت هندك شيل الجلاصة كذي الترارة كذي، فقال بيجت جوتا مالخو من أين هذا اللبن هأفسرها اشكيبه هاتيا. قالوا قوتني يعني مالاوي قوتي أهداه لك فلان أو فلانة، فلان ظلامي أنجي فلان جنكي أفشيرها بتايكر يا هدية. قال بيجتن فيغنبري عليه الصلاة والسلام قازي منكر قوتا من أباهر، قلت من قوتي لبيك يا رسول الله بل يا قاصد خدي أسيد خدمته. قال بيجتن قوتا من الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي. هرب جه أهل الصفة فقير الصحابية أبد بمال وبعيال، هرى بومن بينا فيري وحاضر بك غازي وان بك دول فيري حاضر بك. قال أبو هريرة بجد وأهل الصفة أضياف الإسلام. أهل الصفة أبل درزين كمزقفت فيغنبري عليه الصلاة والسلام بجد مهوانة إسلامي بون، لا يأوون على أهل ولا مال ولا أحد كسك خنبو نمال نعيال ونتشمرو بد. إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا. بجن هكر جارك الصدقة بو پیغمبری هاد با عليه الصلاة والسلام اكي تشتك كر باخير بو پیغمبری صلابت خود السربن پیغمبر عليه الصلاة والسلام بي صدقة دبوانا هنيرد و چجي ندخل چبخو نراتك. وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. بجن هرجرك هدية بو پیغمبری هاد با عليه الصلاة والسلام پیغمبر خود علیه الصلاة والسلام دا جبوان هنیرد و دا اوجب خو هنده که جراکت و دا وانج که تشریکت خو ادبه هدید. فساءنی ذلك جا ابو هریره خود تعالی جرازی بتن بیجتن افتشته بو من یه خوش نبو اش برسا دا. فقلت ابو هریره بیجتن من گوت اوه هو صحیدی بخویا گوتی وما هذا اللبنو في أهل الصفة يعني بوشي أفشيرها دي بوفان أهل الصفابت دي بوفان مروفابت أوان تحق تيدا هيا كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها أسيفر تربوم إشوان كواس قرشك الفي شيري بدم أسبب قوة بكذن. فإذا جاء أمرني بيجتن أبو هريرة خديجة رازي بتن هو صاب خود قول بيجتن هكر أفكس البيغمبري عليه الصلاة والسلام جابوانا هنارتي حاضر بون هنجي البيغمبر عليه الصلاة والسلام دي أنبي من كتن بيجتن راب سرخو وشيريب شيريب جيرينا أبدوان. فكنت أنا أعطيه هرأز دي دموان وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن بيشتن هاكر أفشي لها مل سروانا جيران تنجي مادة تشجبي شيري بومن مينت. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. أبو هريرة خديجة رزيبة بيشتن شوابت بتقوه داريا خديو پیغمبري بيتاكرن عليه الصلاة والسلام مادم أمر پیغمبري عليه الصلاة والسلام شبو من يخوش با يخوش نبا بيت من هرب جه إناب شنكو خير هريت أمري واند. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم. أبو هريرة بيجتن أسشو مدفان ومن غازي وانكر وأوجهات ورخصات خاصة وبيغمبري عليه الصلاة والسلام دستير دوان وبين جو بين مولوي. وأخذوا مجالسهم من البيت قد بيجتن جهة خو إش مالا پیغمبری عليه الصلاة والسلام قرده هارك شو جهه خو قال بجتن پیغمبری عليه الصلاة والسلام قوتا من يا أبا هر قلتو اتبجتن من قوتي لبيك يا رسول الله بل يا قاصد خلي. قال اتبجتن قوتا من خذ أذي قلاصة شيري راكة فأعطيهم وفي شيري بدوان. قال أبو هريرة خذ جرازي بتن اتبجت فأخذت القدح من قلاص راكر فجعلت أعطيه الرجل بجا من داس بيكر لذي قلاص دنف ظلامي فيشرب داجي بخد حتى يروى حتى ترم ثم يرد علي القدح فشتهن جتراري من دبو من زفر انتبه فأعطيه الرجل دا دنف ظلامة كدي فيشرب أوجد بخد حتى يروى حتى ترم ثم يرد علي القدح بشتهنجا أفضل ما هجك أبي تراري أنجي في قلاصي دابو من زفرينت فيشرب حتى يروى أوجد فخوت حتى تيرد ثم يرد علي القدح بشتهنجا جارك دي تراري من دابو من زفرين تفا بشتنهوصا من أفشو لها كيف من أفشي لها السروانة جيران حتى إذا انتهيت حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم بيجن حتى دمهيك أزجهش لما في غنبري عليه الصلاة والسلام بويا دوراوي وأبد همي يتيربو هندي حاضر بوي همي يتيربو فأخذ القدح بجن فيغنبري عليه الصلاة والسلام أفتر لها الراكر فوضعه على يده بجن دون سرد السخو فنظر إلي فتبسم بجن سحكر منه جرنجي ظاني كان أفتش صحبته كان كانت أسي طنقوب كانت أزي برسيمة شوى أزي الهذيا شيري فخم شوى أزي الطرسيان بو من نامينت وفاشي هروكي خمر وفأفج معجزاك بو خد دايا فيغنبر اخو عليه الصلاة والسلام شنكو ترارك ابتني آفي آن يشيري هي بچي تيرا في جماعتهم دام ظناكت هكر أفنا معجزة بتنبو فيغنبري عليه الصلاة والسلام فقال أباهر بيشتن فيغنبري عليه الصلاة والسلام قوت من أباهر قلت بيشتن من قوتي لبيك يا رسول الله بل يا قاصد خلي قال قوت من بقيت أنا وأنت أمهر دبتنيت من أس أتو قلت بيشتن من قوتي صدقت يا رسول الله يا قاصد خلي ترافض قال بيشتن قوت من أقعد فاشرب رين خارف وقت وانا وقت امرف اضيبت خود آنجي شير بد آنجي هر شرابك ديها بد يا چيتر ابي امرو ببرين تخار فقعدت فشربت ابو هريرت بيشتن اسرنجت مخار ومن بخار فقال بيشتن قوت من اشرب بخو فشربت من بخار ابا فما زال يقول اشرب جد بيشتن هر پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبشت من بخو وهر دبشت من بخو حتى قلت حتى دماهيك من قوتيه لا ن والذي بعثك بالحق أذب خديك ما أو خديت بحقي هنارتي ما أجد له مسلكا زكي من تجيبه وأسترك أبو نابي قال ادبجت فأريني فغنبري عليه الصلاة والسلام قوت من كني أوي قلاصي أنجي أوي شيري نشام ابدا فأعطيته القدح بجت من ترار دفت غنبري عليه الصلاة والسلام فحمد الله حمد خديكر قوت الحمد لله وسمى ناذ خدائنا قوت بسم الله وشرب الفضلة وأبج برماي شنيك في غنبري عليه الصلاة والسلام بخار دماهيك همية قص قدر مهبانة خديك.